سري باللادان بنت سيف الحق رغم الكافر الحاسد اغزو من هاتين جندك الأسد البواسل ارهب الجاحد جاهد وقاتل العرج لي ذل اهلي ودك المنازل العد الصائل دنس القرآن دمر زمرة الباطل انت شمع في جبين العز والنور والشهامة والشهامة انت من قاد الفوارس في ملاحم الكرام يا أسامة يا أسامة يا أسامة جاهد ولا تخشى النصارى فقيداً يكون فأنت ليث سأمت لي الشهادة والصمود ليتني نظرة من قرب فيك اذهب الهام واقتل الحسرة ربي يجمعنا فكو فرسان البطولة بمسجد المسرى ويكشف الغمة والمذلة من دياري وينصر الأمة ويدحر الغاصب ويعز الدين ربي يشحد الهمة يطلق أغلى للأسرى ويطلق قيود السبايا وينصر أنصار الديانة يا أسامة يا أسامة يا أسامة جهل ولا تخشى النصارى والطواغيت اليهود فأنت ليث سار في درب الشهادة والصمود جهل ولا تخشى النصارى والطواغيت اليهود فأنت ليث ساقي الشهادة مكة بتنادي والمدينة منزل الشافع محمد النبي الهادي كابل وقراصني تسأل الله يحفظك من عين الأوغادي يشهد الميدان إنك الشاهين ما هب جحفل طاغيان فارس الفرسان الشجاع اللي تهبه دولة الروم والعراق الحر يفديك والبرايا والله تحميك قاعد جيشك جاي لبيك لو سألت قتل عادي يا أسامة يا أسامة يا أسامة شهد ولا تخشى النصارى والطواغيت اليهود فأنت ليث سار في درب الشهادة والصمود شهد ولا تخشى النصارى والطواغيت اليهود فأنت ليث في درب الشهادة والصمود حور في الجنة والنعيم الزاهل اللي ينصر سنة تاريخ مانا ميتة العيد بالقنا بالتاريخ ظنا قادر بلاده الخيل واترك أهله وادعي أولاده الصبر زاده في طريق الغرب ما ضيق قابض ناده عينه تبكي وهي حزينة الأخت لي نفسه مجروح أرض عينه صورته الأم المهينة يا أسامة يا أسامة يا أسامة بيت ولا تخشى النصارى والطواغيت اليهود فأنت ليث سار في درب الشهادة والصمود شهد ولا ترى